السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يقول لم تتطرق للكلام على سيرة الإمام البخاري ومنهجه في الصحيح وفقهه في الصحيح في بداية الكلام عن الصحيح، فهل يكون هناك درس لذلك؟ نكتروس ولعلها تكون مكتوبة، عندنا مسودات لمناهج الأئمة في كتبهم سواء كان بذلك المتون أو الشروح، بدءا بالبخاري إلى غيره من الأئمة من أصحاب الكتب الستة وغيرهم مع شروحها. يقول في بداية السلسلة تفضلتم أن الدرس ربما يستغرق 7 إلى 10 سنين، ونحن بعد أكثر من سنة لازلنا في بضعة أحاديث، فسنسرع مع الوقت حتى يتم لنا إنهاء الكتاب. كان التخطيط على أنه ينتهي في ما ذكر من السنين، لكن العلم يجر بعضه بعضا، العلم يجر بعضه بعضا، والفائدة تقول أختي وأختي، والمسألة كذلك. فصرنا إذا وقفنا على فائدة يغلب على الظن أن طلاب العلم ينتفعون بها، نحرص على إرادها ونقلها من مصادرها التي قد يكون بعضها بين يدي الطلاب وبعضها لا يكون بين أيديهم، إضافة إلى ما هو من خصائص الدرس الذي هو أشبه ما يكون بالمحاورة مع الطلاب، بالمحاورة مع الطلاب، وهذا لا شك أنه يأخذ وقت طويل، لكنه مع ذلك يجلي المعلومات ويوضحها ويبينها. يعني أنا يتبين لي من خلال المحاورة ومناقشة الطلاب ما كان يخفى في الأصل، يعني كانت المسألة يعني فيها شيء من الخفاء، أو هي ظاهرة أظهر من أن تبين، ثم بعد ذلك يتبين فيها إشكالات من خلال النقاش، وهذا لا شك أنه يأخذ وقت، هذه طريقة تحتاج إلى وقت، لكنها نافعة جدا، وإذا تربى عليها الطالب يكفيه أن يشرح له كتاب واحد من كتب صحيح البخاري. إذا أنهينا بدء الوحي تكون المعالم واضحة لدى طالب العلم الذي يريد أن يشرح الصحيح أو يشرح غيره من الكتب، فهذه تربية في منهج الشرح أكثر منها تلقين معلومات. وعندنا دروس يعني سريعة وفيه شيء من الإنجاز، لابد أن تتنوع الدروس، يعني شرح الترمذي وشرح الموطأ كلها يعني ناخذ في اليوم الواحد 5 أحاديث 6 أحاديث ومشت يعني ماشي، لكن البخاري الذي جمع فيه كل العلوم، فيه التفسير وفيه الكلام على مفردات القرآن وفيه الكلام على غريب الحديث وفيه الفقه بأنواعه وفيه التوفيق بين النصوص بالإشارات لا بالصريح، كل هذا يحتاج إلى معاناة. وأنا كررت مرارا أن الدرس ليس بدرس تلقين بقدر ما هو تعليم طريقة ومنهج للشرح، بحيث يتمكن طالب العلم أن ينفرد بنفسه ويشرح ويراجع الشروح وينتقي منها ما يمكن أخذه للفائدة. على كل حال مسألة الوقت لا تهمني كثير، لا سيما في البخاري. بعضهم يقترح أننا إذا أنهينا القرطبي تقديري أنه يحتاج إلى سنتين في ولو درسان في الأسبوع أن تضم إلى البخاري بدلا من نبدأ بتفسير آخر فيكون البخاري 4 دروس في اليوم 4 دروس في الأسبوع. نعم والله يقدر الصالح. ها ما نغير التاريخ حتى لو بغيت اغير ما قدرت لا استطيع صحيح لا استطيع يعني انا فأنا أعرف من شيوخنا من أنهى البخاري في سنتين واستفاد الطلاب فائدة عظمى لأنهم تصوروا صحيح البخاري كاملا. لكن احنا نريد بسط مسائل ما من تصور إجمالي للكتاب لا. يقول هل أنكر على من يصور أولاده أو ذوات الأرواح في جواله سواء للذكرى أو غيرها صورة متحركة أو ثابتة علما أن الجم الغفير اليوم من العلماء وطلبة العلم يخرجون في الشاشات أمام الناس ويفتون بجوازه ولا تخفى فتوى فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في هذا فهل لي الإنكار وأنا طالب علم وأنا محجوج بفعل هؤلاء وقولهم وذلك من العامة؟ ثم ما هو الرد إذا كان مثل هذا التصوير حرام؟ ما هو الرد العلمي الذي نرد به على فتوى الجواز أفيدنا إلى آخره؟ يقول علما إني لا أرى التصوير من باب السلامة لا يعدلها شيئا يعني كأن المسألة اضطربت عنده وكانت ثابتة عند جماهير الأمة يعني حد ينفيها العلماء الكبار وأن هذا تصوير وأنه محرم وأنه لا يجوز إلا الحاجة حيث نزل الحاجة منزلة الضرورة ولا معلوم أن ما حرم بالنص لا يبيحه إلا الضرورة لكنهم أنزلوا الحاجة الشديدة في مثل الإثباتات ونحوها طاقات الأحوال والجوازات وغيرها انزلوها منزلة الضرورة وقالوا أنه يترتب على تركها فساد ذريع وأوجدوا مسائل حصل فيها مشاكل لم يحل إلا التصوير غافلين أو متغافلين عن مسألة البصمة التي تستعمل في كثير من الدول التي لا تنتمي ولا تنتسب إلى الإسلام ولا تتدين بدين ومع ذلك اعتمدوها ووجدوها أضبط من الصورة. ومع ذلك نقول لو اقتصرنا على محل الحاجة كما أفتى بذلك جمع من أهل العلم الأمر سهل لكن الناس توسعوا توسعا غير مرضي توسعوا في ذلك توسع غير مرضي فأباحه من أباحه لحفظ العلم قال لا بأس بصورة الفيديو لحفظ العلم أباحه من أباحه وقال هذا ينفع في حفلات التخريج والتحفيظ وغيره لأن المتبرعين إذا رأوا الصورة تحمسوا وتبرعوا إن توسعنا إلى هذا الحد ثم بعد ذلك رأوا أن المسألة أوسع من ذلك وقالوا أن هذا لا يدخل في التصوير أصلا ينازعون في دخوله في النصوص حتى قال قائلهم أن النصوص الواردة في التصوير شديدة جدا أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون قالوا لهم يوم القيامة أحيوا ما خلقتم يكلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ هذه نصوص شديدة يعني يقولنا يعني أشد من أن تقع على شخص ضغط زرا في آلة فأخرجت له صورة المسألة يعني عظيمة الوعيد شديد جدا وكان الرد على هذا سهل جدا لكن الذي أوقع الناس في حيرة خروج بعض أهل التحري يعني عرفوا من عقود بالتحري والتثبت ومع ذلك في الأخير خرج في القنوات ويوجد من أهل التحري من هو ثابت على قوله ولا يرى التصوير ويرى أن هذا داخل التصريب ويروى محرم فهذا الذي جعل الناس يستاهلون عما يتشبثون بأدنى شيء طلاب العلم يقلدون في مثل هذه المسائل إنما قلنا هذا ليس بتصوير ويفتى به على الملأ، هذا ليس بتصوير، لكن ما الذي يخرجه من التصوير؟ يعني لا تستطيع أن تقول هذا فلان من خلال الصورة، بمعنى أنك لو آذيت الصورة لتأذى فلان، هذا هو نفسه أو صورته؟ هذه صورته، هذه صورته، مهما قلنا يعني. فهي داخلة في النصوص شئنا أما بينها، كونها فرضت نفسها أو عمت بها البلوى هذا شيء آخر يعني. مع أن البلوى لم تعم، يعني بالإمكان أن يحتاط الإنسان لنفسه. فعليك أن تنكر لكن بالدليل، تقول أن هذا داخل في التصوير، وماذا من مسألة يدخل أو لا يدخل، فما الذي يحدك على أن تقول يدخل وأنت ليس معك بينة؟ إلا أن اللهم إلا أن فلان قال يدخل أو لا يدخل، فلان اجتهد ومن اجتهاد ومعذوف اجتهاد، لكن أنت والله المستعان. نعم، عن علي رضي الله عنه قال، حديث أبي الهياج يحدث عن علي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: ألا أبعثك على ما بما بعثني به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن لا تروا صورة إلا طمستها. الصورة تنطمس. النبي عليه الصلاة والسلام رأى الصور التي بالقرآن فقال: أميطي عنا قرامك. لا، هذا متحرك إذا كان يعاد في أي وقت مع عدم وجود المصور فهو تصوير. إذا كان لا يحصل إلا به فهو تصوير. إذا كان لا يحصل طمس إلا بإتلاف الشريط فإتلاف الشريط. لكن الإشكال أن الناس الآن تعودوا واستمروا هذا، عرفنا شباب عندهم شيء من التحري فاقتنوا هذه الآلات الجوالات التي يسرت هذه المعصية، يسرتها جدا، ثم تجد في أول الأمر يقتصر على تصوير المناظر وعلى تصوير الربيع وما أشبه ذلك، ثم بعد ذلك انجر شعر أو لم يشعر إلى تصوير ذوات الأرواح، ثم بحث عن الأقوال فوجد هناك مندوح استمر في ذلك. تجد طالب علم يعني متحري، قد يصيب بعض الناس أنه متشدد، ثم يقتني هذه الآلة التي تيسر له هذا التصوير، ثم يلجأ إلى مثل هذا التصوير بأن يرى ابنه أو بنته، يرى ولده وهو يحبو مثلا أو يجلس لأول مرة أو يخطو خطوتين ويتعثر، ثم يقول هذه فرصة لا تعوض ولن تتكرر والمسألة خلافية. هذا حصل من كثير يعني، ثم بعد ذلك سهل عليه لما ولج فيه. والله المستعان. ها؟ والله إذا كان يراه منكر، إذا كان يراه منكر فيجب عليه تغييره، لكن يبقى أنهم إذا حجوه بما هو أكثر منه علما بالاستفاضة، استفاض بين الأمة أنه أعلم منك ونحن مقلدين مقلدين، وهل يلزم تقليد الأب دون غيره؟ لا، ما يلزم تقليد الأعلى إذا وصل إليه. على كل حال مسألة شائكة والناس مقبلون على هذا الأمر، والله يجعل العواقب شمال. ها؟ شلون يتورى؟ يعني الخروج من الخلاف، مسألة الخروج من الخلاف لا شك أن هذا أبرأ للذمة، حتى ولو لم يقل بالتحريم وأراد أن يقلد من قال بأنه لا يدخل التصوير، لا شك أنه أبرأ للذمة. يعني إذا كان التصوير محرم فالمصور والمصور لا شك في دخولهما، المصور بطبعه واختياره داخل التحريم، لكن النظر إلى الصور، الوصية النبوية بطمس الصور، فترى صورة إلا طمستها. لكن إذا لم يكن طمسها، هناك آلات يعني في اجتهاده وتقديره أن مصلحتها راجحة، فهو لم يصور بنفسه ولم يصور ولا رضي بالتصوير، وأراد أن يستفيد هذه الفائدة من هذه الآلة، ورأى أن مصلحة الفائدة هذه الفائدة العلمية التي يمكن لا تعوض تأتي من خلال قناة إسلامية، رأى أنها لا تعوض، راجحة على مسألة امتثال الطمس، أن الطمس إذا لم يمكن إلا بالإتلاف، لا يتحقق إلا به، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. لكن يبقى أننا نتذرع بهذا ونتساهل بهذا، وما عند الله لا ينال بسخطه، لأن هناك وسائل علمية خالية من المحظور. ثم يبقى النظر من جهة أخرى، وهي ارتكاب أخف الضررين، يعني مسألة اقتناء بعض القنوات مثل قناة المجد التي الآن دخلت في بيوت الصالحين، كل هذا من باب ارتكاب أخف الضررين، لأن السلامة في الأصل لا يعدلها شيء، وهي لا تسلم من كل وجه، فيبقى أن ضررها يقولون أخف من ضرر خروج الولد أو البنت إلى الجيران أو المقاهي، مقاهي الإنترنت، أو إلى أناس عندهم قنوات إباحية. شك أنهم ينازعونه في هذا، والرقابة الآن ضعفت، والأغلاق في البيوت، ما يمكن أن تغلق البيوت على الناس اليوم، أطفال في الصف الأول والثاني الابتدائي يخرجون من المدرسة ويأتون إلى بعد الدراسة بساعة، ويحاول أهلهم جاهدين في منعهم من هذا التسكع والذهاب مع فلان أو علان، لا يستطيع، فكيف بمن يملك السيارة ويملك الآلة ويذهب ويروح ويأتي؟ فكيف بالبيوت التي دخلت وغزيت بوسائل الترف والحضارة؟ أمور يعني تركب بعضها على بعض، يعني ظلمات بعضها فوق، فصرنا استسلمنا لهذه الظلمات، فصارت مما عمت بها البابا. فالذي يفتي بجواز اقتناء مثل هذه القنوات إنما هم باب ارتكاب أخف الضررين. نقل مباشر ولا يعاد في أي وقت من الثاني، يعاد ولا ما يعاد؟ الذي شاهد مباشر هو يصور، مباشر يصور، مباشر الآن هو يصور ليعاد مرة أخرى، فالمحرم حاصل حاصل. يقول ما رأيكم في صنيع بن مالك مع اليونيني، حيث كان اليونيني يقرأ وابن مالك يصحح أحاديث الصحيح حسب ما يترجح له من اللغة، أليس ترك اللفظ كما روي أو لا؟ أولا هذا الكلام ليس على إطلاق، يعني ابن مالك يستفيد الرواية للصحيح عن طريق اليونيني، واليونيني يصحح الألفاظ العربية ويرجح بعضها على بعض في إطار الروايات، في إطار الروايات، ما يأتي بلفظ غير وارد في الروايات ويقول ابن مالك هذا أصح فأثبته، لا، هو من حيث الروايات، ويخرج ما ظاهره مخالف للغة. مالك ما يأتي بكلام خارج عن مجموع روايات الصحيح أبدا. استطاع، يعني مع أن بعضها فيه تكلف، بعضها فيه تكلف. أي نعم، هذا يقول رأيت جدلا بين إخواننا في مسألتين، الأولى الدعاء على كافر بعينه. النبي عليه الصلاة والسلام دعا على قبائل وعلى أشخاص اللهم سلط عليه كلبا من كلابك تعالي. وقاتل الله اليهود والنصارى، اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا، وإن نزل بعد ذلك قوله ليس لك من الأمر شيء. المقصود أن مثل هذه لها أصل. وابن أبي مليكة كما في الموطأ يقول أدركنا الناس، يعني الصحابة، وهم يلعنون اليهود والنصارى. وابن كثير رحمة الله عليه في البداية والنهاية بالجملة، فلان فلان لعنه الله بالجملة، يعني في الأصل أن المسلم ليس باللعان والبطعان، لكن من استطال شره وعم المسلمين تضرر الناس بوجوده مثل هذا يسمح الظالمين في لعنه. على كل حال على الإنسان أن يحفظ لسانه، وليس المسلم باللعان ولا بالطعان، لكن يبقى أن الدعاء على الكفار شرعي. على كافر بعينه إذا أذى الناس يدعى عليه. على كل حال هؤلاء الذين أفسدوا وعم فسادهم وتضرر المسلمون بشرهم ضررا بالغا، هؤلاء كثير من أهل العلم ما يتردد في ذلك. ها؟ على كل حال المسألة معروفة ولا تثريب. الثانية، وصف الحجاج بأنه عدو لله، فهل من توجيه يزيل جدلهم؟ نعم، المخالف عدو فيما خالف فيه، وتزيد عداوته بقدر مخالفته. ومن قرأ في ترجمة الحجاج في البداية والنهاية وغيرها لم يتردد في وصفه بذلك. حتى المسلم قد يقول كلاما يقال له عدو الله من هذا الباب، وقد يقال كذب عدو الله. في البخاري كذب عدو الله وهو مسلم. يقول عقد البارحة لقاء علمي حول الإفتاء والخروج في القنوات الفضائية، وغاية ما استدل به المجيزون المصالح العظيمة الدعوية المترتبة على الظهور فيها بالنظر إلى عموم الناس في العالم وحاجتهم، وأن هذه المصالح مقدمة على المفاسد وهي أقل. أليس هذا استدلال وجيه؟ على كل حال مما تتجاذبه وجهات النظر، ولا شك أن في الخروج في هذه القنوات مصالح، لأنها تصل إلى أماكن لا تصل إليها الدروس أو اللقاءات أو الندوات أو خطب الجمعة أو غيره. تصل إلى أناس لا يجون إلى المساجد، ولا أن يهدي الله بك رجلا واحد خير لك من حمر النعم. لكن يبقى أن هناك مفاسد، ولو لم يكن منها إلا الصبغة الشرعية لهذه القنوات بسبب ظهور فلان وفلان. يعني ما جرأ الناس على اقتناء التلفزيون حتى ظهر المشايخ فيه، قال لو حرام ما طلعوا المشايخ. وهكذا تدرج الأمور إلى أن يقتني الإنسان السم القاتل، القنوات التي فيها الخنا والفجور والشبهات والشهوات والسحر بحجة أن فلان يخرج في هذه القناة. الناس يتشبثون بأدنى شيء. مشكلة أن مثل هذا لا يعرف أن أوزار هؤلاء الذين اقتنوا القناة بسببه قد يحملها يوم القيامة. صلى الله السلامة والعافية. مثل ما قلنا، ما عند الله لا ينال بسخط. الدعوة عبادة، تعليم عبادة، فهذه العبادات لا بد أن تكون مباحة الوسائل. ما تبغى البخاري ها؟ يدعى عليه بالهداية، يدعى له بالهداية أن هدى الله إلا بالهلاك. يقول: سألني أحد الشباب عن الاستمناء، هل هو من الكبائر أو من صغائر الذنوب اللمم التي قد تغفر بالصلاة أو الاستغفار أو الذكر أو قراءة القرآن؟ يقول: نرجو توجيه نصيحة لمثل هذا الشاب، لأن هذه العادة معاسة من الأمور التي عمت بها البلوى. لا شك أن المثيرات التي وجدت في هذا العصر أكثر من غيره، لا شك أنها تلهب هذه الغريزة عند الشباب، وقد تلهب عند الشيوخ، لأن هذه غريزة مغروزة بالجميع. نعم، الشباب أشد شهوة من الشيوخ، ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب. والمقرر تحريمه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من لم يستطع عليه بالصوم، وهذا البديل ولا غيره. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. ومع ذلك يرى جم من أهل العلم أنها من الصغائر، وأن الحاجة تدفعها. في الزاد من متون الحنابلة: من استمنى بيده لغير حاجة عزر. ولا شك أنها أيضا داخلة في ارتكاب أخف الضررين. الإنسان إذا تعرض لفتنة مثلا، فلم يكن خيار إلا أن يرتكبها أو يرتكب المحرم الفاحشة، ارتكاب أخف الضرر المقرر في الشرع. ويبقى أنه محرم يستغفر ويتوب ويدافع نفسه ولا يرتكب، لكن إذا كان ما في مفر إلا هذا أو هذا فهي أسهل من الفاحشة. وعلى الإنسان، يجب على الإنسان أن لا يعرض نفسه للفتن، لكن إذا تعرض من غير قصد، إذا رأى امرأة مثلا فليأتي أهله، لكن ما ألم عنده أهل. لا شك أنها ليست من الكبائر عند أهل العلم، الصغيرة وتدفعها الحاجة، وفيها التعذير. سمعنا كلام الزاد يقول: من استمنى بيده لغير حاجة عزر، يعذر على أنها محرمة، لكن الحاجة إذا وجد حاجة فإنه لا يعذر، وبهذا تكون ليست من الكبائر. ومع ذلك الإصرار عليها والمداومة عليها، إضافة إلى الأضرار الصحية، ومن استعملها في أول عمره لا شك أنه يفقد هذه الغريزة، بل هذه المتعة في آخر عمره، في أثناء عمره، منهم قبل 40 انتهى. لماذا؟ لأنه كان يستعملها قبل أن يتزوج. هناك أضرار صحية ونفسية ذكرها الأطباء مترتبة عليه، لكن يبقى أنه إذا كان ما هناك خيار إلا هذه أو الفاحشة فهي أسهل من الفاحشة. والله المستعان. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول ابن عباس في قوله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، وكان مما يحرك شفتيه. قال ابن عباس: فأنا أحركها لكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما. وقال سعيد: أنا أحركهما كما رأيت ابن عباس يحركهما فحرك شفتيه، فأنزل الله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به. انتهينا منه. إن علينا جمعه وقرآنه. ما علينا جمعه؟ نعم. الشيء لا انقطع، انقطعت السلسلة. إن علينا جمعه، يقول العين: إن علينا جمعه في صدرك، وإثبات قراءته في لسانك، وقرآنه أي قراءته، القسطنلاني قرآنه أي قراءته، فهو مصدر مضاف للمفعول، مصدر مضاف للمفعول. قرآنه أي قراءته، قال فهو مصدر مضاف للمفعول والفاعل محذوف والأصل قراءتك إياه، قراءتك إياه. فالقارئ هو الفاعل، والمقروء هو المفعول، والمحذوف القارئ ولا المقروء؟ القارئ. تقدير قراءتك إياه. في تفسير ابن عطية يقول قرآنه يحتمل أن يريد قراءة، أي يريد قراءته، أي تقرأه أنت يا محمد، والقرآن مصدر كالقراءة. ومنه قول الشاعر حسان بن ثابت رضي الله عنه في عثمان رضي الله تعالى عنه: ضحوا بأشمط عنوان السجود به، يقطع الليل تسبيحا وقرآنا، يعني قراءته. قال ويحتمل أن يريد علينا جمعه وتأليفه في صدرك، فهو مصدر من قولك قرأت أي جمعت. ومنه قوله في المرأة التي لم تلد: ما قرأت نسلا، ما قرأت نسلا قط، يعني ما جمعت. قال أي ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير جمعه، جمعه أي جمعه بفتح الميم والعين، لك صدرك، إن علينا جمعه القرآن، قال جمعه له في صدرك، جمعه له في صدرك، هذا اللي في الصحيح. انظروا إلى الفروق، رقم 9 أي جمعه تعالى للقرآن في صدرك، وعليها صح لجمع من الرواة. والروايات في هذه الجملة كثيرة يأتي بيانها. بفتح يقول بفتح الميم والعين: جمعه لك صدرك. قال ابن حجر كذا في أكثر الروايات، وفي إسناد الجمع إلى الصدر: جمعه لك صدرك. وهذا في أكثر الروايات على ما قال ابن حجر، وفي إسناد الجمع إلى الصدر بالمجاز كقوله: أنبت الربيع البقل. جمعه لك صدرك، لأن إذا قلت أنبت، المنبت في الحقيقة هو الله جل وعلا، وإذا قلت أنبتت الأرض، أنبت الربيع، أنبت المطر، كل هذا من باب الإسناد المجازي عند من يقول بالمجاز. وفي إسناد الجمع إلى الصدر بالمجاز كقول: أنبت الربيع البقلة، أي أنبت الله في الربيع البقلة. واللام في لك للتبيين أو للتعليق، ها؟ في جمعه وين مضاف؟ أنبت الربيع البقلة، أنبتت الأرض الربيع، أنبت المطر الربيع، ها؟ لا، إقامة المفعول مقام الفاعل، يعني الإسناد إلى المفعول أو إلى الظرف، أو إلى الظرف. يعني لما تقول مات فلان، مات فلان، أو تقول توفى الله فلانا، وتوفي فلان، الله يتوفى الأنفس، هذا لا إشكال فيه. وكون الوفاة تسند إليه من باب الإسناد المجازي عندما يقول به، لأن الحقيقة أن الفاعل هو الله جل وعلا. واللام في ذلك للتبيين أو للتعليم، وفي رواية كريمة والحموي جمعه لك في صدرك وهو توضيح للأول، وهذا من تفسير ابن عباس رضي الله عنه. يقول الكرماني في بعض الروايات صدرك بالرفع بإسناد الجمع إلى الصدر بالمجاز لملابسة الظرفية، إذ الصدر ظرف الجمع يعني هو مجموع في الصدر. يقوله مثل أنبت الربيع البقل يعني أنبت الله في الربيع البقل، والمراد منه جمع الله في صدرك، جمعه الله في صدرك. وتقدم النقل عن الشعبي أنه صلى الله عليه وسلم يعجل بذكره من حبه له وحلاوته بلسانه، يقول ابن الملقن فنهي عن ذلك حتى يجتمع، لأن بعضه مرتبط ببعض، لأن بعضه مرتبط ببعض، أو لأنه ضمن له الحفظ. يعني لأنه ضمن له الحفظ أو لأن بعضه مرتبط ببعض. على هذا لو تعجل النبي عليه الصلاة والسلام قراءة جملة كاملة تامة المعنى تعجله لا يدخل في هذا على كلام صاحب التوضيح، لأنه يقول فنهي عن ذلك حتى يجتمع لأن بعضه مرتبط ببعض. نعم، ترك فرصة ليجتمع ما ارتبط بعضه ببعض ثم تعجل، يرد على كلام ابن الملقن، والذي دلت عليه النصوص أنه لا يتعجل لأنه ضمن له حفظه على ما سيأتي. وفي إرشاد الساري ذكر الروايات، وهذا مما يمتاز به هذا الكتاب، يعني يستوعب الروايات. ذكر الروايات فقال لك صدرك بالرفع على الفاعلية، كذا في أكثر الروايات، وهي في اليمينية للأربعة، أي جمعه الله في صدرك، وفي إسناد الجمع إلى الصدر بالمجاز على حد أنبت الربيع البقل، يتناقلون بعضهم من بعض، أي أنبت الله بالربيع البقل، واللام للتعليل والتبيين، ولأبوي ذر والوقت وابن عساكر، جمعه لك صدرك بسكون الميم وضم العين مصدرا، ورفع راء صدرك فاعل، جمعه بسكون الميم لك صدرك، فيكون فاعل المصدر، لأن المصدر يعمل عمل فعله. ولكريم وحمر ما ليس في اليونينية جمعه لك في صدرك، جمعه لك في صدرك، ما ليس في اليونينية جمعه لك في صدرك بالجيم وإسكان الميم وزيادة في، وهو يوضح الأول. وفي رواية أبوي ذر والوقت وابن عساكر أيضا مما في الفرع كأصله، مما في الفرع كأصله جمعه له، جمعه له بإسكان الميم، أي جمعه تعالى للقرآن للقرآن تعالى في صدرك، وهي المثبتة عندنا، جمعه له في صدرك. ها كيف قال جمعه له في صدرك؟ في المتن عندك جمعه له في صدرك؟ ها جمعه له في صدرك ما عندك هذا؟ في رواية أبوي ذر والوقت وابن عساكر وللأصيل وحده جمعه له في صدرك، وللأصيل وحده جمعه له في صدرك، رواية أبوي ذر والوقت بن عساكر بدون في، ورواية الأصيل بزيادة في. وش عليه رمز في عندكم؟ ساقطها ليست عندهم، إذن هي الأصيل وحده، وتقرأه. أنت من الذي قال جمعه؟ وين؟ أي كتاب؟ لكن المعنى الأولي المعنى الأصلية السلطانية شو؟ هذه الرواية. لكن المثبت عندنا في المتن جمعه. إيه هذا المثبت، هذا المثبت، يعني هذا المترجح عند اليونيني، هذا المترجح عنده. قال وتقرأه، أي وقال ابن عباس رضي الله عنهما. نعم. إيه يقول كلام حقيقي، أسلوب من أساليب العرب، يضيفون الشيء إلى لغيره، يسندون الشيء إلى غيره من ملابسة، مثل ما تقول مات فلان. إيه شيء جمعه في جمع القرآن. إيه من جمع الله جل وعلا للقرآن في صدرك يا محمد. اختلفت الجماهير. وتقرأه، أي وقال ابن عباس رضي الله عنه في تفسير قرآنه، أي تقرأه بفتح الهمزة في اليونينية. وقال البيضاوي إثبات قرآنه في لسانك، إثبات قرآنه في لسانك وهو تعليل للنهي. إن علينا جمع القرآن جملة تعليل لنهيه عن الاستعجال عليه الصلاة والسلام. قال وقال البيضاوي إثبات القرآن في لسانك وهو تعليل النهي. فإذا قرأناه عليك بواسطة جبريل عليه السلام فاتبع قرآنه. قال ابن عباس في تفسيره فاتبع أي فاستمع له، فاتبع أي فاستمع له. ولأبي الوقت فاتبع قرآنه فاستمع له من باب الافتعال المقتضي للسعي. الافتعال غير الفعل، الافتعال فيه معاناة، والفعل قد يخلو من المعاناة. قال المقتضي للسعي في ذلك أي لا تكون قراءتك مع قراءته بل تابعة لها متأخرة عنها، لأنه قال فاتبع، فأنت تابع وجبريل متبوع. لا تكون قراءتك مع قراءتي بل تابعة لها متأخرة عنها. تفضل. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا قال فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، قال فاستمع له وأنصت. وأنصت بهمزة القطع مفتوحة، من أنصت ينصت إنصاتا، وقد تكسر من نصت ينصت. نعم نعم، من نصت ينصت نصتا إذا سكت واستمع. لأنه قال بهمزة القطع مفتوحة، من أنصت ينصت إنصاتا، وقد تكسر. ما الذي تكسر؟ إنصت، يعني الهمزة. من نصت ينصت نصتا إذا سكت واستمع للحديث، أي تكون حال قراءته ساكتا، والاستماع أخص من الإنصات، لأن الاستماع الإصغاء، والإنصات كما مر السكوت، ولا يلزم من السكوت الإصغاء. كذا في القسطلاني قلت ولذا جاء الجمع بين الاستماع والإنصات في قوله تعالى إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. الاستماع يغني على الإنصات. نعم نعم، لأنه قد يلقي باله للكلام ويتكلم، يعني يتكلم مع الذي يقرأ، يستمع له حال قراءته ويقاطع، ما ينصت. ما يرد هذا؟ يستمع يصغي له ويقاطع. إذا جاء الجمع بينهما في الآية في قوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. يقول الكرماني الفرق بين السماع والاستماع أنه لا بد في باب الافتعال الذي هو الاستماع من التصرف والسعي في ذلك الفعل، ولهذا ورد في القرآن لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. بلفظ الاكتساب في لفظ الشر، لأنه لا بد فيه من السعي بخلاف الخير، فالمستمع هو المصغي القاصد للسماع. وقال الفقهاء سن سجدة التلاوة للمستمع دون السهم. يقول لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. بلفظ الاكتساب عليها، بلفظ الاكتساب في لفظ الشر، لأنه لا بد فيه من السعي بخلاف الخير، فالمستمع هو المصغي القاصد للسمع. بخلاف الخير، الخير لا يحتاج إلى كسب. نعم يحتاج إلى كسب، يحتاج إلى كسب وتعب ومعاناة، نعم، بينوي التقوي على العبادة خير ويجر عليه، يعني ليس من لازمه ذلك، يعني ليس من لازمه ذلك، يجر على قصده ونيته، وهذا لا تحتاج إلى معالجة مثل ما يحتاجه ما يأثم به. يعني إذا نوى الخير يجر عليه، لكن إذا نوى الشر ولم يعمل ما يكتب. المقصود أن الشر يحتاج إلى معاناة، وهذا من فضل الله جل وعلا، والخير يرجع على أدنى ملابسة الله. نعم نعم، أيضا من ذا يدخل بهم القوم لا يشقى به جليس، لا يشقى بهم جليس، ما فعل شيء. المقصود أن أسباب الخير كثيرة، منها ما يحتاج إلى معاناة، ومنها ما لا يحتاج إلى معاناة البتة. ولذا قال كسب، بينما الشر اكتسب، والافتعال يحتاج إلى معاناة. يقول وقال الفقهاء تسن سجدة التلاوة للمستمع لا للسامع. يقول العين: قلت هذا لا يمشي على مذهب الحنفية، قلت هذا لا يمشي على مذهب الحنفية، فإن قصد السماع ليس بشرط في وجوب السجدة. يعني بمجرد السماع يلزمه أن يسجد، وعند الحنفية سجود التلاوة واجب ولا سنة؟ لأنه واجب معروف، شيخ الإسلام يميل إليه، وهذا ما يوافق فيه شيخ الإسلام الحنفية، اللي وافقه في كثير من المسائل كما مر بنا في صلاة العيد. يقول: قلت هذا، العيني هو من فقهاء الحنفية، يقول: قلت هذا لا يمشي على مذهب الحنفية، فإن قصد السماع ليس بشرط في وجوب السجدة، مع أن هذا يخالف ما جاء في الحديث: السجدة على من تلاها وعلى من سمعها. يخالف ما جاء في الحديث: السجدة على من تلاها وعلى من سمعها. يقول الزيلعي في نصب الراية: هذا حديث غريب، وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه عن ابن عمر أنه قال: السجدة على من سمعها، انتهى. وفي صحيح البخاري: وقال عثمان: إنما السجود على من استمع، إنما السجود على من استمع، انتهى. وهذا التعليق رواه عبد الرزاق في مصنفه، قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب أن عثمان مر بقاص فقرأ سجدة ليسجد معه عثمان، فقرأ سجدة هذا القاص فقرأ سجدة ليسجد معه عثمان، فقال عثمان: إنما السجود على من استمع، ثم مضى ولم يسجد. يعني يكفي هذا القاص أن يقول: والله صرت إماما لعثمان ولو في هذه السجدة، لكن عثمان رضي الله عنه قال: إنما السجود على من استمع، ثم مضى ولم يسجد، انتهى. يعني مسألة السماع والاستماع، معلوم أن استماع المحرم حرام، لكن استماعه مع القصد والتحري، واستماعه من غير القصد. استماع المحرم استماعه حرام، وسماعه شيء ايوه نعم، سماعه لأول وهلة من غير قصد هذا ما في شيء، لأنه غير قاصد. لكن إذا استمر يخرج على: لك الأولى وليست لك الثانية. يعني منعه مثل النظر، السمع مثل النظر، يخرج على. يعني بعض الناس يقول: أنا ما استمعت ولا حطيت بالي ومنشغل عنه، كيف ما استطاع؟ ما استطاع لا يكلف الله نفسا الا وسعها. ها؟ شو على كل حال هذه المسألة، يعني بعض الناس يقول: والله أنا مجلس وفيه موسيقى فيه أغاني أنا ما أستمع ولا أهتم ولا أكترث، أنا منشغل، لكن مكان تزاول فيه المعصية ويخشى عليك أن تسمع اليوم وتستمع غدا، لكن تحول عن المكان، تحول عن المكان الذي فيه المعصية. ها؟ إيه معروف أنه يغالط نفسه، يغالط نفسه في النهاية. على كل حال أنا أقول: هو يخرج على: لك الأولى وليس لك الثانية. يعني إذا فتحت تريد أخبار، فتحت المذيع فإذا فيه موسيقى، عليك أن تغلق فورا، تغلق. يعني سماعك الأول لا تؤخذ عليه مثل ما ترى من محاسن امرأة مثلا فجأة، هذه لك النظرة فجأة، لكن إن استمر بك الحال وأنت تنظر ليس بك الثاني، وإن استمر بك الحال تستمر أو تسمع هذه الموسيقى، تقول والله ما أنا مستمع لكن أنا بسمع لين تنتهي الموسيقى يفوت الخبر الأول. نقول ليست لك الثانية، عليك أن تتحول. نعم. وش حصل من ابن عمر بعد ذلك؟ طيب هو سمع في أول الأمر، سمع أول الأمر ثم بعد ذلك منع من دخوله إلى أذنه فامتثل كما لو قال. حتى لو هل مطلوب من المسلم أن يغمض عينيه أو يغض من بصره؟ يغض من بصره، هذا المطلوب. ومع ذلك إذا لم تستطع ففارق، إذا لم تستطع إغلاقه ففارق المكان. ها؟ مثل ما تفتح المذياع يا أخي، أنت ما يحتاج مجاوزة لغيره، تفتح المذياع تبي الأخبار عادة يكون قبلها موسيقى، فتقول الله أنا ما أقدر أقفله، أنا لا من مستمع ولا أقدر أقفله وفوت الخبر الأول ما دلي وأنا مقفل. نقول يلزمك، لك الأولى لك الثانية، الفجأة الأولى لك ولا تؤخذ، لكن الثانية لا، لا يجوز أن تستمر. كان في حلقة التعليم والآية تردد مرارا، يعني يرد على ذلك أسئلة، منها هل يسجد المعلم الذي يستمع لقراءة الطالب؟ جاء ما يدل على ذلك في صحيح مسلم عن أظن عن ابن أبي مليك قال كنت أقرأ على أبي، فإذا مرت بين الآية سجدنا، لكن أنا ما أحفظ على أن يمكن أحضره غدا أو الأسبوع القادم، هو في صحيح مسلم. لكن إذا أطلب من الطالب أن يكرر سجد مرة أولى لكن الباقي كل ما كرر يسجد، لا سجد، إذا سجد مرة واحدة ثم الامتثال، وإذا كان على حال لا يناسب للسجود فالسجود سنة عند جماهير أهل العلم. خلنا نشوف لأن بقي مسألة وهي مهمة ونتركها لله. طيب إنما السجود على من استمع ثم مضى ولم يسجد، ثم إن علينا بيانه، مسألة البيان وتأخيره عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة أو تأخيره عن وقت الحاجة مسألة، ثم إن علينا بيانه. فسره ابن عباس ثم إن علينا أن تقرأه، فسر ابن عباس في قوله ثم إن علينا أن تقرأه، وفسره غيره ببيان ما أشكل عليك من معانيه، ثم إن علينا بيانه ببيان ما أشكل عليك من معانيه. وقال هذا الغير ودليل على جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب، عن وقت الخطاب ثم، لأن ثم تدل على التراخي، ثم إن علينا بيان، أمور مجملة نزل بها القرآن ما نزل بيانها إلا بعد وقت لأن الحاجة ما دعت إليها. وهذه مسألة مهمة جدا. قال وفسره غيره ببيان ما أشكل عليك من معانيه، قال وهو دليل على جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب، أي لا عن وقت الحاجة. قال القسطلاني وهو الصحيح عند الأصوليين، ونص عليه الشافعي لما تقتضيه ثم من التراخي. ويقول القسطلاني وأول من استدل لذلك بهذه الآية القاضي أبو بكر بن الطيب المعروف أبو بكر بن الطيب، ها؟ يعني أشهر من نار على علم، من الباقي لاني في عكس الغزالي، ها؟ بالتخفيف هو مالك من أئمة المالك. شوف هو كان شافعيا ثم صار مالكيا، كان في مجموعة من أهل العلم تحولوا من مذاهبهم، تحولوا من مذاهبهم، ابن دقيق العيد كان مالكي ثم صار شافعي وهكذا. جمع الناجي الذي له تعليقات على الترغيب والترهيب، لماذا سمي ناجيا؟ نعم نعم، نجا بنفسه، فلا ما اتهموا به الحنابلة من التشديد، قالوا قيل له الناجي لأنه نجا بنفسه، يعني من تشديد الحنابلة إلى تسهيلات الشافعي صار شافعيا. قال وأول من استدل لذلك بهذه الآية القاضي أبو بكر بن الطيب وتابعوه، وهذا لا يتم إلا على تأويل البيان بتبيين المعنى، البيان بتبيين المعنى، وإلا فإذا حمل على أن المراد استمرار حفظه له بظهوره على لسانه فلا. والسياق يدل على الأول وعلى الثاني، والله يدل على الثاني السياق. فلا يتم الاستدلال بالآية على جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب، المسألة تحتاج إلى مزيد بيان وتوضيح، فعلنا نرجعها إلى الدرس القادم إن شاء الله تعالى. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إيه وبدون آلات والغنى، وش أصبح مجرد عن آلات ولفظه مباح، ما فيش ما فيش.